أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في النسبة بين دليل قاعدة لا ضرر، يعني حديث لا ضرر ولا ضرار، وبين أدلة الأحكام الأولية كوجوب الصوم والحج والوضوء. سامحني بعد أن أقول أن وجوب الوضوء تبعا للكتاب، تبعد هذه أكثر من مرة قلناها، وجوب تكليفي ما موجود بالوضوء نفسي، موجود ولا مقدمي. على كل حال، هذه النسبة بينها بين هذه الأدلة وهذه الأدلة كما هو واضح عموم من وجه، لأن مثل وجوب الوضوء بإطلاقه دليل وجوب الوضوء بإطلاقه يقول الوضوء واجب سواء كانت الحالة ضررية أم غير ضررية، فهو خاص بوجوب الوضوء، هذا دليل وجوب الوضوء، عام من جهة حالتي الضرر وغير الضرر. بينما دليل لا ضرر يقول لا ضرر سواء كان الوجوب وجوب وضوئي أو وجوب صوم مثلا أو وجوب حج، فهو خاص من ناحية الضرر، عام من ناحية وجوب الوضوء وغيره. فكل واحد خاص من جهة والآخر عام من تلك الجهة، فهذا خاص من جهة الضرر حديث لا ضرر، ذاك عام من جهة الضرر دليل وجوب الوضوء، وهذا عام من جهة وجوب الوضوء وغير الوضوء، ذاك خاص بوجوب الوضوء. واضحة بعد النسبة عموم من وجه. خو احنا اللي الى الان بذهننا مرتكز انه اذا كانت النسبة عموما من وجه، صحيح إذا لم تكن هناك مرجحات لأحد الدليلين على الآخر أن يتساقط، وبعدين يرجع الفقيه المن إلى عموم فوقاني أو إلى أصل اجتهادي إلى أصل عملي. جيد، هذا واضح. لكن مع ذلك نشاهد في مورد تعارض لا ضرر دليل لا ضرر، وأنا همات من الآن أقول لما أقول دليل لا ضرر المقصود دليل لا ضرر مو نفس لا ضرر، مو نفس القاعدة دليلها، لأن التعارض بين الأدلة، النسبة تلحظ بين الأدلة، فأنت خلي يخاف حفوة تصير من جهتي سبق لسان المقصود هذا. فعندما زين، هذا إذا كانت القاعدة هكذا، لكن مع الأسف عندما نأتي إلى المعارضة بين والنسبة بين حديث لا ضرر ودليل حديث لا ضرر وبين أدلة الأحكام الأولية الإلزامية، نشاهد أن دليل لا ضرر يقدم. وشنو نقطة التقديم؟ لما يقدم والحال أن النسبة بينهما عموم من وجه؟ هذا سؤال أول. اختلفت الإجابات كما اتضح فيما سبق، واحدة من الإجابات كانت أن فكرة الحكومة تطبق هنا، لأجل فكرة الحكومة يقدم حديث دليل حديث لا ضرر لأنه حاكم، هذا أوجب أن يصير شنو في المقام سؤال ثاني، وهو أنه ما المراد من الحكومة؟ وينجر ذلك أيضا إلى تساؤل ثالث، وهو أنه لما يقدم الدليل الحاكم؟ عرفنا الحكومة وعرفنا شنو كذا، هذا يقدم بالحكومة، لكن لماذا يقدم الدليل الحاكم على المحكوم؟ ما هي النكتة؟ فإذا أبحاث متعددة تطرح نفسها على طاولة الباحث. أما بالنسبة إلى نكتة تقديم دليل لا ضرار، فواحدة من تلك النكات اللي أبرزت في المقام هي فكرة الحكومة، وإلا فهناك أجوبة أخرى لأجلها قدمت أدلة أو أحاديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية. أشير إلى الأول منها بالأمس، وهي أن النسبة المذكورة المدعات، وهي نسبة العموم من واجه بين دليل لا ضرر وأدلة الأحكام الأولية، إنما هي نسبة العموم من واجه فيما لو لاحظنا دليل لا ضرر مع كل واحد واحد من أدلة الأحكام الأولية. فلو لاحظنا لا ضرر مع آية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إلى دليل وجوب الوضوء، حينئذ تكون النسبة عموما من واجه، وإذا لوحظ مع أقم الصلاة النسبة عموم من وجه، وإذا لوحظ مع كتب عليكم الصيام كما كتب، وهكذا. أما إذا لوحظ الدليل المذكور للا ضرر مع مجموع أدلة الواجبات، وبالأحرى مع دليل الواجبات، لا تقول أدلة، لأن هذه مرجعها كلها إلى شيء واحد، وهو أنه شنو يجب الصوم والصلاة والحاج والوضوء و و و. فحينئذ تقديم دليل لا ضرر يكون وجيها من جهة أن النسبة لا تبقى نسبة العموم من واجه إذا لاحظنا دليل وجوب الوضوء فقط، فتأتي حينئذ النتيجة مختلفة، أنه النسبة نسبة العموم من واجه والمناسب بالتعارض والتساقط، لكن لعدم وجود مرجح، لكن مع ذلك يقدم. أما إذا لوحظ الجانب الآخر وهي أدلة الأحكام الأولية كلها لوحظت كدليل واحد، فالنسبة راح تصير ماذا بين لا ضرر، اللي شنو أقول لك سيد جلال، شنو لا ضرر؟ لا ضرر في الوضوء، وجوب الوضوء، وجوب الصوم، وهذا وبين الدليل الآخر اللي قلنا كل الأدلة تنطوي تحت دليل واحد، يجب الوضوء والصلاة والحاج سواء كان ضرريا أم لا. النسبة هنا شنو؟ نسبة العموم والخصوص المطلق، لأن هذا شيء يقول الواجبات ثابتة في حالتي الضرر وعدمها، ذاك شيء يقول الواجبات غير ثابتة في حالة الضرر. النسبة شنو بعد؟ مطلق راح يصير. أعيدها لو لا، أنا صغيتها هكذا، ما الله واضحة تصير. الواجبات بعد مو وجوب الصوم تأخذ على حدة، وجوب الصلاة تأخذ، لا الواجبات ثابتة بإطلاق الدليلها، شي يقول ثابتة في كلتا الحالتين، بينما ذاك شي يقول الواجبات غير ثابتة في حالة، لأن لا ضرر في وجوب الصوم. تسهيلا هيك جاي أتكلم، واضح خو بعد أكتب على الصبورة لو واضح. والنسبة عموم مطلق، والنسبة العموم المطلق ماذا؟ الجمع العرفي بينهما يقتضي تقديم جانب الخاص، فأي مشكلة ما عندنا على القاعدة قدمه، مو خلاف القاعدة، يعني من دون مؤونة قدمه، فقط المؤونة في هذه أن جمعنا أو لاحظنا أدلة الوجوبات الأحكام الأولية، لاحظناها شنو منطوية تحت دليل واحد حتى تكون بعد شنو هو طرف طرف المعارضة. واضح هذا أو لا؟ وفيه الإشكال اللي يرد على هذا التوجيه هذا الواجه هو أنه تنزيل ملاحظة مجموع أدلة الأحكام الأولية تلاحظها كدليل واحد هذا خلاف الظاهر، فيه عناية تكلف. وجايتنا احنا 120 آية كل آية تدل على واجب من الواجبات. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تدل على الوضوء، كتب عليكم الصيام تدل على إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة على وجوب الخمس، الزكاة آتوا الزكاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس للصلاة، وهكذا وجوب أدلة الأمر المعروف. هاي كلها تلحظها كدليل واحد على أي أساس؟ شنو المجوز لك؟ شنو قضية عرفية هذه ملاحظتها كدليل واحد؟ قضية لا يأنس لها العرف. ما دام ما يأنس لها العرف فحينئذ تكون ماذا فيها؟ تكلف، تحتاج إلى قرينة، تحتاج إلى عناية. زين، فإذا كان هذه النتيجة قائمة على هذه على هذا الأساس اللي لا مثبت له لا مبرر له، فحينئذ الفكرة هذه مو صحيحة، غير تامة، غير مأنوس إليها. وبعبارة أخرى لسه هي مرجعها إلى هذه، وبعبارة أخرى إحنا لازم نلاحظ لا ضرر ويا من نسبته ويا طرف المعارضة ويا اللي يجي يتناطح وياه حتى نشوف شنو ذولا نسبتهم شنو. اللي يتناطح وياه وطرف المعارضة كل واحد واحد من الآيات، مو أنه يعني كل دليل دليل من هذا طرف المعارضة ويا لا ضرر، مو أنه كلها هذه هي طرف المعارضة. فما دام طرف المعارضة كل واحد من هذه الأدلة فلا بد وأن يلحظ كل دليل على حدة نسبته مع لا ضرر دليل لا ضرر، وتنتهي النتائج حينئذ إلى ما انتهت إليه. فإذا فكرة التخصيص هذه فكرة لا مبرر لها لا دليل عليها، فيها تكلف قلب النسبة من عموم من وجه إلى العموم المطلق. واضح هذا؟ لذا قال وفيه أن ملاحظة مجموع الأدلة الأولية بمنزلة دليل واحد عناية تحتاج إلى ما يبررها، يعني لابد من قيام قرينة على ذلك، تحتاج إلى مؤنس، هذا ماكو استئناس عرفي لعدها دليلا واحدا بعد فرض أن كل واحد منها دليل مستقل حقيقة، واحد وارد في سورة البقرة واحد وارد في سورة بعد 50 صفحة من القرآن مثلا، ولا مبرر يثبت ذلك. الوجه الثاني لتقديم لا ضرر دليل لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية هو خل أقدم فرد مقدمة فرد مثال أذكر حتى تتضح الفكرة. إذا واحد إجا سألنا قال شيخنا نايم بالسطح، أول كنا بالعراق ننام بالسطح، أي شوية شوية بعد شنو هم تكاسل هم الجو وهم الكذا هم المكيفات هم إيه، فكان بالليل الواحد ينام بالسطح تحت السماء، حتى لو بصحن الدار تحت السماء لما ينام يتعدن بالليل ذني طيور، أي وبعد تدري بعد بعض الأوقات هم ما تبرك جسم النائم أي بالمدفوع بال خاذن الطيور كثير منها محرمة الأكل، لو لقالق لو كذا صفيفها أكثر من دفيفها وكذا. فإذا سألنا قال هذا ذرق الطائر محرم الأكل حلال طاهر أو نجس، شنجاوبه؟ نقول له والله شو عدنا من ناحية صحيحة أبي بصير تقول كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخر إيه خف فلا بأس مو فلا بأس في أكله خواضع فلا بأس يعني شنو طاهر هذه صحيحة أبي بصير بينما صحيحة ابن سنان شو تقول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل فلما تجي إلى الطائر محرم الأكل صحيحة أبي بصير تقول كل شيء يطير فهو المهم طائر فصلت بين مأكول ومحرم الأكل لو لا كل حكمة عليه فلا بأس فإذا هذه صحيحة أبي بصير بإطلاقها إيش تقتضي أكتبها على الصبورة واضحة لو لا ها شيخنا واضحة مو واضحة خل أكتبها تسهيلا لل بس هذه لحظة صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام شي يقول يقول كله كل شيء يطير كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرعه صحيحة ابن سنان عبد الله ابن سنان هم عن أبي عبد عن أحدهما وعن أبي عبد الله سموه بذين عن أبي عبد الله لعله إيه ذاك يقول شنو يقول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه خب إذا هاتان الصحيحتان بينهما بين الطائر وبين ما لا يؤكل لحمه بين هاتين الصحيحتين عموم من وجه لأن الأولى تقول كل شيء يطير فلا بأس سواء كان مأكول اللحم أو لا فهي خاصة من جهة الطائر عامة من جهة مأكول وغير مأكول بينما صحيحة من سنان تقول من أبوال ما لا يؤكل ما لا يؤكل خاصة من جهة ما لا يؤكل لكن سواء كان طائرا أم غيره طائر يتعارضا مادة التعارض وين الطائر محرم الأكل مو الطائر العصفور محلل الأكل لا محرم الأكل صحيحة أبي بصير شو تقول اغسل لو لا تغسل بالنتيجة لا تغسل طائر هذا صحيحة ابن سنان شو تقول ما دام مو مأكول اللحم اللقلق محرم الأكل أنت اغسل فراح يصير تعارض التعارض يقتضي شنو عادة ما دام مرجح ما موجود تساقط في مثل هذه الموارد نجي شو نقول اكو فرض طريق للجمع وتقديم احد الدليلين اذا فقدت هذه المميزات لتقديم احد الدليلين على الاخر حينئذ شو يصير يتستحكم التعارض ويساقط أما إذا أكو مبرر لتقديم واحد من الأدلة على الآخر من الدليلين على الآخر حينئذ بعد ما يستحكم التعارض وماكو قبح في تقديم أحدهما على الآخر وما يكون تقديمه بلا مبرر أو قول ترجيح بلا مرجح بل مع المرجح إذا أكو فرد هسه الآن دعوانا هذه قد تدعى يقولون صحيح النسبة بيناتهن عموم من واجه والقاعدة تقتضي التساقط لكن خلنا نجي ندرس كل واحد خلنا نشوف هل نتيجة هل ما هو نتيجته التساقط هنا موجود لو ما نتيجته لا تقديم هنا موجود التساقط شو وقت يصير إذا كان هذاك أقول لك مطلق لو لا لأولي مطلق من ناحية طائر لو من ناحية محرم ومحلل طائر خاص من ناحية هذا مطلق بالنيانة أحية طائر وغير لا مطلق مطلق أمية أي ذاك إطلاقه من ناحية أنه شنو محرم وغير محرم هذا إطلاقه من ناحية طائر وغير طائر إذا كان تقييد إطلاق الأول يعارض بتقييد إطلاق الثاني أنت حتى ترفع المشكلة شنو تقدر تقيد له الأول له الثاني هي العموم من وجه من جاي لأن الأول مطلق من زاوية الثاني مطلق من زاوية أخرى صحيح له لا هذا اللي يولد عموم من وجهه جعل النسبة شنو عموم من وجهه بالنتيجة تعارض هذا لو ما كان مطلق من زاوية الأكل وتحريم الأكل وعدمه أو هذا ما كان مطلق من ناحية الطيران وعدمه أكو تعارض كان لا فإذا إحنا شنو إذا قدرنا نرفع الإيد عن إطلاق هذا أو نرفع الإيد عن إطلاق هذا تنحل المشكلة يعني إذا هذا صار اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل غير الطائر بعد أكو مشكلة ويا ذاك أو ذاك نقول كل شيء يطير إذا كان محرم المحلل الأكل فلا بأس أكو مشكلة بعد ما أكو مشكلة لأن كلاهما لأن كليهما مطلق تولدت المشكلة فإذا أمكننا تقييد أحدهما ذاك أو هذا تنحل المشكلة لكن نصدم بيمن وصل قد الشيخ يقول خو قيد قيد أقول له علما أقيد أقيد الثنين خو هذا ما له معنى أقيد ذاك بلا أقيد هذا هم بلا مرج وهذا يزعل فلذا يتعارضا يستحكم الإطلاق ويتعارضا يستحكم صحيح لو لا أما إذا لا أتمكن من تقييد أحدهما بلا أن يزعل الآخر لأن عنده فرد ميزة ذاك اللي وهو سلم أجيش أقولا أنا إذا أريد أقيد الأول أقولا ترى كل شيء يطير لا بأس إذا كان مأكولا له هذا أقيده زين هذا راح شنو يولد لي مشكلة بينما هذا إذا أقيده ما بي مشكلة ذاك إذا أقيده قلت مشكلة شنو مشكلة اللغوية إذا ذاك أريد أن أقيده إيش راح يصير نتيجته كلي قل لي إيش راح يصير نتيجته ها كل شيء يطير كل شيء يطير لا شوية شوية أمشي كل شيء يطير لا بأس ببوله إذا كان مأكول اللحم إذا أقيده موجي له لا راح يصير هكذا هذا لما يجي واحد يقرأ يقول شنو الإمام شنو سلام الله عليه ترى شوي هنا بخلل هذا اللي قاله سلام الله عليه ليش لفظة يطير زائدة ليش لأن عدنا إحنا أدلة شو تقول معقول اللحم وش به سواء كمل جسم يقول يطير وفائدة شنو يقول يطير إجوا فراح يلزم من تقييد الأول يعني تقديم إطلاق لما أنت تقييد الأول يعني إطلاق الثاني احترمته وبقيته يلزم من تقديم الثاني لغوية الأول لأن عنوان الطائر يصير بعد شنو لغو ذكر بلا فائدة ومبرر بينما إذا عكست القضية قلت اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه يعني المقصود شنو غير الطائر هنا لغوية ما يصير ليش لأن يبقى غير الطائر ماذا اغسل ثوبك لغو ماكو اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل، ما راح يلزم أخذ ما لا يؤكل، راح يكون لغو لا خو بقية أفراد تحته. هناك بالأول لام لم تبقى أفراد تحت الطائر بعد، لأنه الطائر معقول اللحم كذا، الطائر معقول لأن دخل تحت عنوان ماذا؟ معقول اللحم، ومعقول اللحم على إطلاقه حلال أكله، بوله طاهر، فيكون ذكر الطير لغو. أما هنا أنا ما يكون ذكر ما لا يؤكل لغو، لأن منطوية بعد تحت أفراد أكل يمكن أن يستفاد حكمها من. فإذا نخرج بهذه القاعدة، متى ما كان عندنا دليلان مطلقان، إذا كان رفع اليد عن إطلاق أحدهما، عن تقييد إطلاق أحدهما يلزم منه اللغوية دون الآخر، يقدم شنو؟ يقدم الثاني، يقيد الثاني، ذاك يبقى إطلاق، لأن إذا تلعب به يلزم اللغوية من تقييده، فبقي الإطلاق حتى لا يلزم اللغوية. هسا هذه الفكرة شبيهة رجل نطبقها الآن بلا ضرر، واضح لو لا شنو هاي المقدمة ليش؟ نجي شنو نقول في موردنا في مورد لا ضرر؟ ها نقول بأنه في مورد لا ضرر إذا ما نريد نقول لا ضرر حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، يعني إذا ما قدمنا قاعدة لا ضرر، يعني قدمنا شنو تلك أدلة الأحكام الأولية؟ خب بعد لا ضرر وين تستفيدها؟ قل لي هي لا ضرر، ايش تكتب بالصبورة؟ لا ضرر في وجوب الوضوء، لا ضرر في وجوب الصوم، لا ضرر في وجوب الصلاة، لا ضرر في وجوب، مو هذا اللي تكتبين؟ لا ضرر في تحريم، لا ضرر في تحريم، لا ضرر في ذن اللي تكتبهن. إذا قدمت أدلة الأحكام الأولية وبقيت إطلاقه، يعني النتيجة شنو؟ اتحمل الضرر في وجوب الصوم، اتحمل لأنه أدلة الأحكام الأولية شو تقول؟ الصوم واجب في حالة الضرر، و يعني حتى في حالة الضرر الصوم إذا قدمته، يعني حتى لو أكو ضرر تحمله، يعني لا ضرر بعد هيك بلا فائدة. لا وين راح لا ضرر تطبقها؟ قل لي خو هي من أول لا ضرر ما تجي بالأحكام شنو غير الإلزامية، باقية بس بالأحكام الإلزامية وجوبات وتحريمات، وهذه أما تسأل الآن قدمت عليها أدلة الأحكام الأولية، فرح يكون تشريع لا ضرر لغوي لأن بلا فائدة، مثل هذا يطير بلا فائدة، ذكر الإمام بلا فائدة. بينما إذا عكست القضية قلت يقدم دليل لا ضرر عليه من؟ على الأدلة الأولية، أدلة الأحكام الأولية، يعني الوجوب الصوم اللي كان مطلق سواء كان ضرر أو غير ضرر، لما نتقدم دليل لا ضرر عليه يلزم لغويته بعد، لو يبقى وجوب الصوم ثابت في حالة عدم الضرر يبقى لغو، ما موجود من تشريع، بس الإطلاق شلته ما حطيت عليه كل علامة فيه، واضح له لا؟ إيدك رفعتها من الإطلاق بعد ما كان يقول لك يجب الوضوء في كلتا الحالتين، صار هو وتر في كلتا الحالتين، ترى ما مصرح به بالآية بإطلاقها. خو احنا عندنا دائما الإطلاق فرع تمامية مقدمات الحكم، يعني فرع عدم وجود قرينة، خو هنا المفروض ايش اكو؟ قرينة، لا ضرر صيب قرينة، دليل يصلح للقرينية، فرح ترفع الإيد ايدك عن الإطلاق، مو رح تمسح الآية من القرآن. اما اذا تريد تقدم تلك الأدلة على لا ضرر لازم تمسح لا ضرر من جامع أحاديث الشيعة، يعني بلا فائدة يكون تشريع، واضح لو لا المقصود؟ اعيد لو واضحة. قال لو لم يقدم، وطبيعي وعدنا قاعدة هذه، متى ما كان يلزم تقديم أحد الدليلين على الآخر يلزم منه إلغاء ذلك سقوطه عن الاعتبار لغويته. العكس هو الثابت، لأن الثاني لا يلزم منه اللغوية فيقدم، العكس يقدم. واضحة؟ ها سيدنا قال لو لم يقدم حديث لا ضرر على الأدلة الأولية، يعني بل قدمت الأدلة الأولية، قدمت إذا لا ضرر لا يقدم، يعني ياه اللي يقدم الأدلة الأولية يلزم إلغاؤه رأسا. هذا دليل لا ضرر يلزم، حديث لا ضرر يلزم إلغاؤه رأسا، حذفه وعدم بقاء مورد له. ليش؟ لأن كل الأدلة الأولية تجي تقيده وترفعه، وهذا بخلاف ما لو قدم دليل لا ضرر فإنه لا يلزم إلغاء الأدلة الأولية رأسا، يعني من أساس ما تمسح، بس تمسح شنو؟ ثبوتها في حالة الضرر، تقول ببركة لا ضرر ما هو ثابتة بحالة الضرر، لكن تبقى في حالات عدم الضرر شنو؟ وجوب الوضوء يبقى، وجوب الصوم يبقى، وإنما يلزم اختصاصها بموارد عدم الضرر. وكلما دار الأمر بين دليلين من هذا القبيل، يعني من قبيل أن يكون تقديم الأول على الثاني فيه محذور اللغوية، بينما تقديم الثاني على الأول لا لغوية فيه، وهنا نبعد شنو؟ ما لا لغوية فيه، ما لا تلزم منه اللغوية يقدر. واضح؟ وكلما دار الأمر بين دليلين من هذا القبيل قدم ما يلزم من عدم تقديمه إلغاؤه رأسان، وهو حديث لا ضرر في موردنا في المقام، ياه اللي ما يلزم منا اللغوية إذا تقدم حديث لا ضرر، أما إذا تقدم أدلة الأحكام الأولية يلزم لغوية الدليل لا ضرر. جيد؟ طب هذا الوجه اللي قد يتمسك به لتقديم دليل لا ضرر، وفيه أن هذا الوجه جيد، ولكن لا ينحصر وجه التقديم به كما سيتضح. طبيعي السيد الخوئي رحمة الله عليه أجاب بجواب آخر، أنا أذكر مختصرا يعني فكفك الجواب هنا سريعا، قلنا هذا حكي حلو، إلا أنه طبيعي هذا حكي حلو لعله بنحو الموجب الجزئية. السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر بأن نسبة دليل لا ضرر إلى أدلة الأحكام الأولية، قلنا شنو نسبتها؟ المختار فيما كانت نسبته عموم من وجه هو شنو؟ تساقط. لكن أكو فرد شيء هم مذكور بالأصول، مو دائما إذا شفت هذا أقول أنسى، ما أقول مطلق ولا أقول عام، أقول بيشو شمولية، ما هلا شنو الشمولية؟ مرة تكون من جهة الإطلاق، مرة تكون إيش قال السيد أخوي رحمة الله عليه؟ يقول إذا دليليا عندك بيهن شمولية، إذا اثنيناتهن بالإطلاق إيه، يعني اثنيناتهن بإعمال مقدمات الحكمة يستقر التعارض بينها، يصيرن شموليات، هنا التعارض شنو؟ مستحكم فتساقط، لأن لا تقدر ترفع يدك عن مقدمات الحكمة في الأول، ولا تقدر بلا مرجح. ابن عمك ذاك الإطلاق الأول شنو؟ ليش الإطلاق الأول أنت تبقي والثاني الضحبي بلا مبرر؟ أما إذا كانت شمولية رقم واحد مثلا بالعموم، يعني مو بمقدمات الحكمة وإنما بالوضع، لفظ يعني بالوضع، فإذا كان واحد بالوضع وواحد بمقدمات الحكمة قارين إحنا مقدمات الحكمة، يعني ما أكو ما يصلح للقرينية، هذا العموم الوضعي يصلح للقرينية سبوينا في محلي. هنا أنا بعد أكو وجه لتقديم العام الوضعي على ارفع ايدك ضحي بالاطلاق لاجل اعيد. احنا هنا النسبة بين لا ضرر وبين ادلة الاحكام الاولية، اذا كانت عموم من وجه قلنا شنو يتعارضا ويساقطا طبيعي، فاذا كان عموم واحد السامنهين مستند الى الوضع الاخر الى الاطلاق، اكو وجه حينئذ ان نقدم ما كان عمومه بالوضع على ما كانت شموليته بالبري، إذا كان كلاهما بالإطلاق حينئذ يتعارضن ويساقطن ونرجع إلى شنو الأصل العملي أو إلى فإحنا لازم نجي إلى الدليل اللي واقف قدام لا ضرر. لا ضرر ما يتغير، ليش؟ لأن الساعة أي دليل تجيب قدامه هو لا ضرر، لو من أول إلى الأخير عمومة بال شموليته بال إطلاق، لو شموليته ما يتغير، يعني مو يجي يشوف ذاك الدليل شلون هو يغير وجهه، هو دائما إطلاق مثلا مو. فإذا كان الدليل الآخر هذا يتغير، لأن لازم تجي إلى دليل وجوب الصوم، دليل وجوب ذنت متغيرات، كل واحد إلى آية مستقلة، كل واحد إلى حديث مستقل، فلازم تشوف ذاك هم إطلاق لو لا، إذا إطلاق يساقط. إذا بس مشكلة بس ها إذا كان إطلاق يفترض أن كلها هي إطلاق ما فيها حتى عموم، ثم بنينا أن لا ضرر مو عام قد اطلاق يساقط اي سيحصل تساقط يعني على كل حال. لازم نقول دليل لا ضرر عام، بعدين نقول هذه كلها دلنا نشوف شو فيها عامه او مطلقه، اذا كانت مطلقه يقدم لا ضرر والا اي فيلزم عندنا شنو التفكيك في بعض الموارد نشوف تساقطا في بعض الموارد، وبما انه التفكيك ما معهود قد يقال فحينئذ إذن هذا بعد أكثر من هذا أنا ما أتكلم إيه؟ يعني راح يصير شنو في بعض الموارد يساقطا في بعض الموارد لا يقدم شنو الدليل الحكم الأولي لأنه وضعي والوضعي يقدم، إذن هذا أكثر من هذا أنا بعد إيه هذا ال ها اي هسه هذا قلت انا ما اريد ان اتكلم اي ما اريد اتكلم السب هذا لان يطول، بس ردت شنو اشاره الى ما ذكره. التوجيه الثالث لتقديم لا ضرر على ادله الاحكام الاوليه الاخذ الخراساني بالكفايه ذكر هذا المعنى، قال على انه كل ما عدنا دليليا واحد منهم يبين الحكم الاول يقول الجبن حلال، دليل الجبن شو يقول الجبن حلال، اكو عندنا دليل ثانوي سلو يجي يبين حالة الغصب، لو يبين حالة الضرر، لو يبين حالة الحرج، لو يبين هناك هذا يسموه دليل شنو الحكم لبيان الحكم الثانوي للشيء. الجبن بما هو جبن حلال، لكن الجبن بما هو موجب للضرر شو يصير قد حرم، بما هو موجب لل بما هو غصبي شي يصير حرام. بما يقول متى ما كان عندنا دليلان احدهما لبيان الحكم الاولي، يعني احدهما لبيان حكم ذلك العنوان بما هو ذلك العنوان، للجبن بما هو جبن، للوضوء بما هو وضوء، للصلاة بما هو صلاة، وعندنا دليل اخر لا لبيان الحكم الثانوي للحالات خل أقول أن شنو الثانوية. إهنا أنا الآخر رحمة الله عليه يقول نجمع هكذا، نحمل الدليل الأول اللي هو ثابت للأشياء بعناوينها الأولية نحمله على الحكم الاقتضائي، يعني لبيان المصلحة والثاني اللي لبيان الحكم لبيان الحكم الثانوي انحمل على الحكم الفعلي، فأحدهما فعلي والآخر اقتضائي شأني لبيان المصلحة. فهنا عدنا لا ضرر أو عدنا وجوب الوضوء، دليل وجوب الوضوء يعين حكم الوضوء بما هو وضوء، حكم الأول للوضوء. لا ضرر يبين الحكم الثانوي للوضوء، الجمع بينهما ماكو تنافي، الجمع تعارض ماكو، بل يحمل تحمل آية الوضوء على بيان حكم الوضوء من حيث المصلحة، اقتضاء وجوب الوضوء متولد نتيجة وجود مصلحة، يجي يبين لي وجود مصلحة في اقتضاء اكو موجود، شأنية للوجوب موجودة. بينما دليل الحكم الثانوي لا ضرر اللي هو يعم الوضوء وغيره، لا يبين الحكم الفعلي وأنه فعلا فعليا ما أكل الوضوء في حالة وجود ضرر، فقط وفقط في حالات عدم وجود الضرر. هذا اللي ذكر الشيخ الآخوند رحمة الله عليه، اللي يرد على الشيخ الآخوند هذا المعنى، هو أنه احنا ذني شوي صعب ان نجي الى آية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، نقول لبيان مصلحة الوضوء بصدد بيان مصلحة الوضوء، او آية اقم الصلاة تبين مصلحة، كتب عليكم الصوم كما كتب عليكم، تبين المصلحة المستأنس اليها عرفا والمفهوم منها لدى العرف انها لبيان وتحديد شنو الحكم الموقف الآن، الحكم الفعلي يعني مو الحكم الاقتضائي. ما تريد تعطيني صورة عن المصلحة، لا تريد تبين لي وظيفتي، أنا الآن مكلف بيما. فإذا هذا اللي ذكره شو من يمكن لنا استيعابه، ما يمكن لنا أن نتقبله. وإذا دافعت أنت جنابك عن الآخوند أو قلت على أنه هذا الآية اللي تقول الوضوء واجب، هذا مو معنى أنها تدل على الحكم الاقتضائي دائما، حتى تقول صعب علي أن أجي وأحمل الآية على أنها بصدد بيان وجود مصلحة، لا، في حالات الضرر تحمل، أما في حالة، لأن في حالات الضرر يوجد دليل لا ضرر، أما في حالات عدم الضرر بعد هي لبيان الحكم الفعلي. الجواب عن ذلك أنه إحنا شنو دليل واحد، هذا لو كله لبيان، لو كله يريد يبين به الحكم الفعلي، لو كله يريد يبين الحكم شنو الشأني والاقتضائي، ما إلى معنى نقول أنه هذا لبيان لسان واحد، هو لبيان الحكم الاقتضائي في حالة ولحاف حالة وهي الضرر، ولبيان الحكم الفعلي في حالة عدم الضرر، لأن الآية ما عدها قابلية يعني ظاهران إلا لبيان حكم واحد، مو لبيان حكمين أحدهما في حالة الضرر وهي الحكم الاقتضائي، والأخرى حالة عدم الضرر الحكم الفعلي، آية واحدة الحكم المستفاد من عدم حكم واحد في حالة أو في كلتا الحالتين، بعد مو حكمين يستفاد. فإذا اللي ذكر الشيخ الآخوند رحمة الله عليه من أنه متى ما كان هناك حكمان زين يوفق بينهما بحمل الحكم الأولي على الاقتضائي والحكم الثانوي على الفعلي، هذا فيه تأمل جيد. قال ما ذكره الآخوند في الكفاية وحاصله أنه كلما كان عندنا دليلان أحدهما وارد لبيان الحكم الأولي للشيء والآخر لبيان الحكم الثانوي له. يا أيها الذين آمنوا، جاي يثبت حكم الوضوء بما هو وضوء، مو بما هو ضرري أو غير ضرري، بما هو وضوء. لا ضرر تجي تريد تقول يا بتر كل ذن الوضوء الصوم الكذا في حالة الضرر مو ثابت. فناظر علما هذا الدليل الآخر دليل لا ضرر إلى بيان الحكم الثانوي، يعني إلى الوضوء بما هو متعنون بعنوان آخر بعنوان الضرر، تريد تقول في هذه الحالة مو ثابت. الجبن بما هو مغصوب حرام، أما الجبن بما هو جبن حلال. فالأول هذا الجبن بما الجبن حلال، هذا يبين شنو الحكم الأولي، يعني الجبن بما هو جبن، بينما ذاك يريد يقول لا، الجبن المتعنون بالغصب حرام، الجبن المتعنون بأنه مسروق حرام، الجبن المتعنون تنافي ماكو بيناتي، مو تقول والله مرة شو حلال تقول مرة حرام، ماكو منافات. لأن ذاك يبين فرد على تقريب الفكرة. قال كلما كان عندنا دليلان، أحدهما وارد لبيان الحكم الأولي للشيء والآخر لبيان الحكم الثانوي للشيء، فالعرف يوفق بينهما بحمل الأول اللي وارد لبيان الحكم الأولي على الحكم الاقتضائي، والثاني اللي وارد لبيان الحكم الثانوي على الحكم الفعلي. طبق هذه الفكرة على مقامنا. قال وفي المقام حيث إن الضرر عنوان ثانوي للأشياء، فالعرف يحمل حديث لا ضرر نفي الضرر على بيان الحكم الفعلي، يعني وأن الوضوء محكوم فعلا حالة الضرر بعدم الوجوب، وأن الوجوب الذي كان ثابتا له ثابت له بنحو الاقتضاء. يعني شنو يعني بنحو الاقتضاء؟ ها، أي أن في الوضوء مصلحة واقتضاء شأنا للوجوب، وبدون أن يصل ذلك إلى مرحلة الفعلية. متى يصل إلى مرحلة الفعلية؟ إذا لم يكن هناك ضرر. أما إذا كان هناك ضرر مرحلة الفعلية حينئذ تكون نفي وجوب الوضوء. جيد؟ خلاصة المطلب أن الآخند يعتقد أنه كلما اجتمع دليلان أولي وثانوي فالعرف يوفق بينهما بحمل الأول على الاقتضاء والثانوي على الفعلي، وعند اجتماع الحكم الفعلي والاقتضاء لا إشكال، هذا خو هذه الكبرى بعد، في لزوم الآخذ بالحكم فعلي، لأن ذاك الحكم الاقتضائي فقط تريد تقول يا بترى أكون مصلحة، أما بالفعل شنو الوجه؟ هذا الثاني الحكم الفعلي. وفيه أنه ليس بوسعنا التصديق بورود الأدلة، ما نقدر نستوعب، ما نقدر إحنا نتقبل نصدق بأن الأدلة الواردة بعناوينها الأولية واردة شنو؟ لأجل بيان الاقتضاء، بيان مقتضي موجود، مصلحة أكو، ملاك موجود لبيان الحكم الاقتضائي. وكيف يحتمل ورود مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لبيان الحكم الاقتضائي؟ هذا همات جاي بعد سويتها بعد كلش أنا، إيه المناسب أن يمثل، يعني هاي هواية جاي أنا به، مناسب أن يمثل بمثل وجوب الصوم بمثل وجوب الكذا والوضوء، قلنا هذا إيه. ليس بوسعنا التصديق بورود هذه لبيان الحكم الاقتضائي، يعني وأن هناك مقتضيا ومصلحة في الوضوء تقتضي وجوبه من دون أن يكون دالا على وجوبه الفعلي. هذا هو آية ثقيل، هو آية ثقيل. احنا شو لما نستدل شو نجيب؟ هذا نجيب هذا الدليل، دليل على وجوب الوضوء، أقم الصلاة دليل على وجوب الفعلي، ما نقول على الاقتضائي. والحال على هذه فكرة الآخوند لازم هذه ما يمكن الاستدلال بها، مو جلو لا. إذا دافعت أنت عن الآخوند وقلت على أنه هاي ذات وجهين تبين حكمين هذه الآية، قال وإذا قيل ليس المدعى أن دليل وجوب الوضوء كالآية، يدل على الحكم الاقتضائي دائما، يعني حتى في حالات عدم الضرر وفي جميع الحالات. وإنما المدعى دلالته لآية آية الوضوء المدعى دلالتها على ذلك على الحكم الاقتضائي عند كونه مضرا في حالات الضرر، وبتعبير أوضح هو يدل على الوجوب الفعلي عند عدم كونه مضرا، وعلى الوجوب الاقتضائي عند كونه على الوجوب الفعلي عند عدم كونه مضرا، وعلى الوجوب الفعلي عند عدم الوجوب الفعلي عند كونه مضرا، أو على وجوب الاقتضاء عند كونه مضرا. فهم يدل على الفعل في حالة عدم الضرر، ويدل على الاقتضاء في حالة كونه مضرا. إذا قيل هكذا دفاعا عن الآخوند نقول لك خو هذا همات وما مستأنس إلا، وهذا همات من يستوعب ومن يتقبل ومن يمكن أن نصدق، لأن لما الآية دليل واحد فهي تدل على حكم واحد لا على الاقتضاء إلا، وبما أن حملها على الاقتضاء بعيد إذن متعين حملها على الفعلي. قال قلنا إن الدليل الواحد إما أن يدل على الوجوب الفعلي فقط أو يدل على الوجوب الاقتضائي فقط، ولا معنى لأن يدل على هذا في حالة وعلى ذاك في حالة أخرى، إن ذلك مخالف للظاهر جزما. المتبادر من هذه الأدلة واحد مو اثنين، أي خلاف الظاهر يعني يكون قرينة لازم، إيه أحسنت قرينة. فإن ذا ظاهر كل دليل الدلالة على حكم واحد وليس على حكمين، لو يبين الحكم الاقتضائي لو يبين الحكم الفعلي. وبما أن الآيات يعني أدلة الأحكام الأولية بعيد أن يراد منها شنو بيان الحكم الاقتضائي، فإذا المتعين إرادة بري. إذا كانت هناك قرينة لا بأس. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.